بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله غفور رحيم أولئك هم الراشدون.

Oh,

you يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا صدرك